الله إليكم هذه سائلة أخرى من الجزائر تقول بارك الله فيكم شيخنا في رمضان 1432 أفطرت 6 أيام في حملي و17 في نفاسي ثم قضيت 8 أيام فقط ثم دخل رمضان 1433 فأفطرت 9 أيام فقضيت 4 أيام فقط ولم أستطع القضاء لأنني حامل ووضعي إن شاء الله في رمضان المقبل وبقي علي قضاء 16 يوما فماذا علي وبارك الله فيكم. مذهب الجمهور يقولون إن التي دخل عليها رمضان آخر وما زال عليها قضاء من سنة سابقة ما قضته أنها تقضي الصيام وتطعم عن كل يوم مسكينا ولا دليل على ذلك. والصحيح أنه ليس عليك شيء غير القضاء لأنه ما هناك دليل إلا مجرد اجتهاد أو قول صحابي، ومسألة هل قول الصحابي حجة أم لا مسألة خلافية، والذي يظهر لنا أن قول الصحابي إذا لم يكن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يدل أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو له حكم الرفع أنه ليس بحجة في هذه الأحكام في هذه المسائل الفقهية. فالصحيح ما هناك طعام ولا شيء تقضين، والأولى أن تصومي اثنين وخميس متفرقات حتى يسهل عليك قضاؤها، يسر الله لك ذلك والحمد لله.